مخيفة وأعظ بها. سيدي، المصائب أنواع والبلايا أصناف، وكم من مصيبة تقع في أهل دار هي بالنسبة لبعضهم نعمة وبالنسبة للآخرين نقمة. وقديما قال الشاعر: مصائب قوم عند قوم فوائدي. لكن مصيبتي ليست ككل المصائب، فلو سترت لكانت بالنسبة لي نعمة، ولكن أبت الأقدار إلا أن تظهر على بشاعتها وسوء وقعها في الوقت الذي كنت أتحراها أن تكون مصدر سروري وهناء مستقبلي. إنني أكتب لك واقعا حدث ولا أتجنى فيه ولا أظلم. سيدي، إنها والحق حقيقة لا خيال. ولأترك المقدمات حتى لا أسبق الحوادث ولا أكون بادئة من النهاية، ولأبدأ بذكر مأساتي. عشت مع زوجتي جزءا من عمري 5 سنوات، كانت كلها تفاهما وحبا، وكأن خلقنا ليكمل بعضنا الآخر. عشنا كما أراد الله لنا أن نعيش، مودة ورحمة، وسكننا نحكي لنضحك ونضحك لنسعد، ولا ينقصنا إلا الأولاد. لقد تمنيت أن أكون أبا، ولكن لم أفكر جديا في هذا الموضوع ولا تكلمت أمامها عنه خشية أن يزعجها ذلك، بل ربما خفت على نفسي من ولدي أن يكون شريكي أو ضرتي. وكنت أرى زوجتي شديدة الولف لسماع كلمة ماما، كانت تكثر الحديث في هذا الموضوع كقولها مثلا: لو أن الله أتم علينا نعمته بطفل يكون الرابطة بيننا والأنثى لنا، نصغي إلى بكائه ونسر بتناهيه. وكنت أقولها: ما زلنا نحن أطفالا نحتاج لمن يربينا، فهل تريدين إزعاجنا بطفل ما لنا وللأطفال؟ وحبلت زوجتي ولا تسأل عن فرحتي، وكأن الولد كان غاية أمنيتي. لا يهمني جنسه، أريد ولدا ذكرا أو أنثى، المهم أن أسمع كلمة بابا من فم طفل أدخل البيت ألاعبه وأناديه. مركزي المالي جديد، ومركزي الاجتماعي ممتاز، ومركزي الثقافي جامعي، وأنا مليء بالنشاط، والكل ينتظر لي مستقبلا زاهرا، وبيتي جنة، ونعمة الله تحيط بي من كل جانب. ومضت الشهور بطيئة وأنا أستعجلها، وفي كل يوم أحسب لقدوم الطفل حسابه وأعد له كل شيء: ملابسه، سريره، لعبه، طعامه، غرفة أساسه، المهم أن يفتح عينيه للدنيا. لكني لاحظت تغيرا في زوجتي في شهرها السابق، كانت شاردة الذهن، مهمومة، تفكر كثيرا ويسرح بها الفكر بعيدا. وكنت أظن أن هذه الأغراض طبيعية تشعر بها كل أنثى، وعرضتها على الأطباء المختصين من يذكروا مرضا، وإنما أسألها ماذا تشعر، كانت تجيبني إني أفكر بالولادة. وكنت أهون عليها كل شيء وأقول لها: لست أول أنثى تلد. وبذلت لزوجتي من مالي ومن قلبي ومن نفسي الشيء الكثير، لم أبالي بأي شيء، فقد انحصر تفكيري واهتمامي فيها لأنها ستكون أم ولدي بعد أن كانت حبيبتي وشريكة حياتي. فجاء اليوم الموعود وحانت اللحظة الحاسمة التي كنت أنتظرها بسارع الصبر. متى يا سيدي أب وتذكر تلك اللحظة التي تمخضت فيها زوجتك لتنجب أول ولد لك، تشعر بأبوتك له وبنوته لك؟ إنه الأمل والرجاء. ما كنت خائفا، لكني كنت أحس بشيء لا أدري ما هو. كنت مرعوبا، مسرورا، خائفا، مطمئنا. لكن زوجتي تعثرت ولادتها، ورأيت الطبيب يحرر وعلى وجهه علامات اليأس، والممرضة تجري تدخل وتخرج وهي تنظر إلى لا شيء. سألتها: ماذا حدث؟ فلم تجب. سألت الطبيب: ماذا جرى؟ فقال تحتاج الى عملية، ولكن من الاهم ان تقول لي من هو المهم عندك، الولد او الام؟ سؤال غريب، ما معناه؟ لابد من تضحية. اجبت اريد زوجتي ولا اريد ولدا، انقذ زوجتي يا دكتور ارجوك، انها حياتي ولن اعيش بدونها. وقال الطبيب كلمات ولكنه كان يطمئنني بها، ثم دخل غرفة العمليات، وكانت زوجتي قد دخلتها من قبل محمولة غائبة الوعي. وبكيت للمرة الأولى منذ 5 سنين، ورفعت بصري إلى السماء أرجو الله أن يحفظ علي زوجتي، وسمعت صوت الطفل يصرخ، وبعدها خرج الطبيب قائلا لي ادخل زوجتك تطلبك، إنها محتضرة، ودعها. قال هذه بجزع ويأس. ودخلت الغرفة وكانت زوجتي مصفرة الوجه سائرة النفس، وأمسكت بيدي ونظرت إلي وطلبت من الممرضة أن تخرج، وقالت اغسلني يا زوجي. قلت ماذا يا عزيزتي، اطمئني انك لم تسيئي إلي. وقالت لكن ماذا قالت؟ ليتها ماتت قبل أن تقول، ليتها دفنت ودفن سرها في قلبها وماتت قبل أن تبوح به. قالت إن المولود ليس لك، إنه ابن من لا أعرفه، لقد رأيتك مشتاقا للطفل وكنت له أشوق، وعلمت من طبيبنا أن لا أمل فيك لأنك عقيم ولن تنجب، وقد اجتمعت لمن لا أعرفه فحملت. وسكتت ثم قالت أما وقد علمت الحقيقة، فأوصيك بالمولود خيرا فإنها ابنتي، واغفر لي ذنبي، فوالله ما خنتك إلا هذه المرة. وألحت في طلب المغفرة، وانتابتني في تلك اللحظة نوبة شهامة من حول الموقف، فقلت لها لقد عفوت. فتبسمت وهي ممسكة بيدي، ثم ماتت، ماتت وتركت لي العذاب الذي أراه في الصباح وفي المساء، تلك المولودة المشؤومة التي فرضت علي فرضا لتحمل اسمي وأن أرعاها وأحتضنها. وفعلا حملت اسمي خوفا من الفضيحة، حدثتني نفسي مرات أن أقتلها، لكني خفت الله عز وجل، وما ذنبها حتى تقتل؟ إنها لم تسئ إلي أحد، ولكنها مظلومة بنسبة السوء إليها. وعاشت معي لأرى في وجهها كل يوم الخيانة، ولتذكرني بأمها التي لا أدري أترحم عليها أم ألعنها. أهملت عملي وأصبحت أعيش حياتي كالمذهول، أخاف من المرأة، لم أتزوج لأني عقيم، وأخشى أن تتكرر المأساة، وأخشى أن أفتضح. فقد يقول قائل من أين أتته هذه الفتاة؟ كنت ضحوكا أنيسا فصرت خطوبا، كنت مرحا فرحا فصرت حزينا، كنت شابا متوقد الذكاء أضحك للمستقبل فصرت يئوسا قميطا أخاف من الحاضر والمستقبل. إنني أكره دخول بيتي لوجود هذه البنت فيه، أحاول التخلص منها فلا أقدر، وكأن الشاعر قال في هذا البيت ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. إنها عدو لدود، لكنها تعيش في بيتي وتكبر أمام عيني، وأنا مكره على تربيتها ورعايتها. فقل لي بالله عليك ماذا أفعل؟ إن هذه البنت كالكابوس الجاثم على صدري، كيف أتخلص منها؟ إنني أخشى على نفسي وعلى عقلي من بقائها معي. الجواب: قلت في رسالتك إنك عفوت، وإن الميتة تبسمت لك حين سمعت منك كلمة العفو، والوعد بالإحسان بهذه البريئة التي هي بحكم الشريعة بنتك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. رواه البخاري ومسلم وغيرهما من عدة طرق وعن عدة من الصحابة. والتي هي بحكم القانون بنتك لاعترافك بها أمام الجهات المختصة. أما ما جرى بينك وبين أمها زوجتك كما تدعي، فمن يصدقك لو قلت ذلك؟ إنك تدعي أنها قالت لك إنها خانتك، فهل من بينة؟ والبينة على من ادعى؟ هكذا قالت الشرائع، وهكذا قالت قوانين المرافعات. وهب أنها قالت لك ثم استغفرتك، وطلبت العفو والصفح. وفي تلك اللحظة انتابت كنوبة الشهامة فعفوت. يا اخي على شهامتك واستر على نفسك واستر على من طلبت منك الستر. ثم تقول ليتها لم تفعل، وهب انها لم تفعل، وهب انها كانت في هذيان حسي او هذيان احتضار. احسن الظن، كن شهما وانسى الماضي، وكن مسلما واستر. قد سمعنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر اخاه المسلم في الدنيا فلم يفضح ستره الله يوم القيامة. والمسلم كلمة تشمل الذكر والانثى. ولو صدقناك وصدقناها رحمها الله وعفى عنا فاحتسب تربيتها لله. انها انثى يتيمة، وفي تربية اليتيم مكرمة وجزاء، وفي تربية الانثى مكرمة وجزاء. اما اليأس والقنوط والخوف من المستقبل صفة لا تليق بشاب مسلم له مكانته المرموقة في مجتمعه وبين عارفيه. عد إلى أنسك ومرحك، ولا تنسى أنك قد عفوت. والمثل العربي يقول: المسامح كريم. انسى يا أخي ورب ابنتك، فإنها ابنتك شرعا وابنتك قانونا، فلن تستطيع البراءة منها. ربها على حبك، ولا تنسى القول المأثور: لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع.